بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك، والتي ألقيت بجامع أم إبراهيم الذياب بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. ونعتذر للإخوة الأفاضل لضعف التسجيل في الوجه الأول من هذا الشريط. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغفول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن شعبة قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وقال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال رحمه الله باب مثل الدنيا في الآخرة وقول الله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث ما أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي قال سهل قال عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي قال عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد قال عن عبد الله بن Thank you.

ما تستفتح، إن كذا كذا، إن أستلم من كذا، يعني عوارض وأسباب الموت كثيرة، إن سلم من هذا ما سلم من الثاني، إن أخطأ هذا لا ثواب. وهذا الذي وهذا الخط المربع هو أجله محيط به، لا مفر له منه، هذا تصير. وهذا الخط الخارج هذا أمل، الأمل متجاوز، قد يكون الإنسان أنه سيموت بعد كذا، سيموت بعد شهر، بعد يوم، بعد سنة، بعد، ولكن أمله بعيد، أمله يتجاوز عشرات السنين. في الرواية الأخرى فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. ما هو الخط الأقرب؟ الأجل، أجل. وأظن هذه الصورة رسمها بعض المؤلفين والقراء، كذلك النووي في رياض الصالحين وراسمها الله. ومن هذه الأحاديث تذكير بأن من يعني أمهله الله حتى بلغ 60، من بلغه الله 60 فقد أعلى الله، يعني أقام الحجة عليه وقطع المعذرة فلا عذر له، وهو لا عذر لأحد من الخلق على الله، ولا حجة للخلق على الله البتة. لكن من أمهله حتى بلغ 60 فالحجة عليه قائمة أعظم، فكيف بمن بلغ 70 و80؟ لا شك أن له، يعني من بلغه الله يعني 60 فقط ولم يتب ولم يند، ومن بلغه 60 ومن بلغه 70 ولم يتب، فأيهما يعني أقبح؟ من هو أيهما أقبح؟ كلهم ما تاب. من بلغه السن الأعلى كثيرة 70 و80، لأن الفسحة له فسحة أوسع والفرصة أمامه أطول، ومع ذلك لم يتبع، نسأل الله السلامة. فقد أعذر الله إليه، فكيف بمن بلغ 70؟ يكون الإعذار أشد. يعني من في الباب الثالث ايه؟ وش الحديث؟ حديث حدثنا معاذ، لا لا المتن حديث حسان بن مالك. لا العمل النافع الذي ينفع العبد في ويكون زادا له في يوم نقلته وفراقه إلى أهل الدنيا هو العمل الذي يبتغى به وجه الله. لا بد انتبه لنفسك يا نفسك، اللهم صل وسلم. العمل الذي يكون لك هو ما ابتغي به وجه الله. فإن كان العمل أما ما يبتغى به مدحة الناس أو أطماع من أطماع الدنيا، فإن كان عبادة فهذا والعياذ بالله الشرك، وتكون هذه العبادات سيئات. وإن كان من الأمور العادية فإنها لا تنفع إذا أراد بها يعني مصالح دنيوية ومكاسب والمدحة من الناس، هذا لا تنفعه وهي لا تضره لكن لا تنفع. فإذا ما هو العمل النافع؟ هو ما يبتغى به وجه الله من العبادات بل ومن العادات. العادات إذا ابتغي إذا توسل بها إلى ما يحب الله كانت أعمال الصالح. نعم لفظ حديث مالك لفظ ما قد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يغفى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. المناسبة قوله ما من عبد يوافي يوم القيامة نعم وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله عليه النار. الشاهد قوله يبتغي أخذها من هذا باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. وسوائده في القرآن والسنة كثيرة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله تعالى ومن لا أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وما أحسن موقع هذه الترجمة بعد الترجمتين أو بعد البابين المتقدمين كأنه لما ذكر ما يدل على ذنب طول الأمل وفضل قصر الأمل وذكر أيضا ما يتعلق بذلك ذكر ما ينبغي للعبد وهو أن يتزود من الزاد وهو العمل الذي يبتغي به وجه الله. والله أعلم. حسبك يا عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح هذا البحرين وأحمر عليه الذين يلونهم قال إن الله مسلما ويظهر فيه مسلما. نعم فعلا. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان عن ابي عن ابي حمزه قال تقام عن الاعمش قال عن ابراهيم قال عن ابي جده قال عن حبيبه قال عن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قومي ثم الذين قد جاء بشيء من البحر. قال أجل نعم تأكيد جايين كذا، جايين لهذه الغاية، سمعنا بالوقت. وهذا يشعر بأنهم يعني أيضا في حاجة، ما جاءوا فقط لمزيد يعني طمع يظهر، والله أعلم. فقال أبشروا، انظروا إلى خلق عليه الصلاة والسلام، أبشروا وأملوا ما يصر. هذه الكلمة الآن فتحت صدورهم وآنستهم وأغتبت مكفر في وجوههم، ولا حاشوا عليه الصلاة والسلام ولا يعني نفهم ولا سكت، يعني مثل ما تقول يكون خير. أبشروا وأملوا ما يصرحكم. ثم جاء العلاج والبيان، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا. فتلهيكم كما ألهت أو فتهلككم كما أهلكت. هذا احذروا، أبشروا لكن احذروا بس. صلى الله عليه وسلم. نعم عبد العزيز. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، إلى قوله تعالى: من أصحاب السعير جمع بصرة. فضلك اقلب الشريط. Oh,

ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث في هذا الباب الذي ترجم فيه بالآية؟ ترجم بالآية كأنه ينبه إلى أن الإنسان، إن كل إنسان يتوضأ فيه ثم يصلي، إن هذا فيه شيء من الإقبال على الآخر وعدم الانشغال بالدنيا. كثير من الناس إذا الإنسان فتن بأمور الدنيا لا يبرأ يصلي الفريضة فضلا عن النافلة، يقوله يتوضأ ويصلي ويدعو ربه ويساوي فيه، يعني هذا إنما ينشأ عن إيمان بوعد الله، إن وعد الله حق، وينشأ عن عدم الاغتراب بالدنيا، فالمغرور بالدنيا ما يبقى يصلي ما يبقى. لعل هذه مناسبة، ايش كان يا عبد الله المناسبة وانت يا عبد العزيز في مناسبة وجه الشهادة؟ شيخ في آخر الحديث ولا تغتروا، نعم هذا صحيح، لا تغتروا بالدنيا، فهل هذه من المرفوع ولا موقوف؟ ما قال فيها انا مدرج، كان السياق المرفوع ادري بس كان السياق قابل ان يكون من نوع المدرج، لكن ما ذكر في احتمال الادراج. قوله اقر قوله فلا تغتروا، فلا تغتروا قوله الله العبد إلى الله أعرض عنه ولم يبالي به ولم يعصم ولم يحفظ تسلطت عليه الشرور وصبت عليه صبا. نعوذ بالله. نسأل الله يحفظنا منه. وبالباب الأخير حديث عديدة ومداروا على حديث أبي هريرة ذكره مختصر وحديث ابن عباس وأنس ومعناهما واحد. والبخاري ترجم لهذه ما يحذر من فتنة المال ما يحذر من فتنة المال. تمر الفتنة بالعبد حتى بالإنسان حتى يصير عبدا للمال. تبلغ به الفتنة حتى يصير عبدا للمال. إن أعطي راضي وإن لم يقصر فهمه ومداره على همه. إن أعطاه الله المال رضي. إن ظهر بما يريد من مثلا من ولاة الأمر رضي. وإذا لم يعطى سخر إذن هو عبد المال ذليل للمال. ويصور هذا أيضا حديث ابن عباس وما في معناه لو أن ابن آدم أعطي واديين من ذهب أو من مال لم تغى له ما تاتي. والمعنى لو أعطي ثلاثة يقنع؟ لا لم تغى رابع. ولو أعطي أربعة أودية من الدنيا والذهب لم تغى خامسة. ولهذا قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. خلاص إذا مات وامتلأ جوفه من التراب انتهى ذهبت أطماعه. ويتوب الله على فعلى من تتعلق نفسه بالمال ويكون جشعا في طلب المال ويكون همه يعني الحصول على أكبر قدر من المال عليه أن يفكر وأن يرجع وأن يتوب إلى ربه وينيب ويتوب الله على من تاب ويعلم أن هذا المال أنه إلى الزوال. إما أن يزول وهو حي ينظر وإما أن يهوى يرحل ويتركه لغيره. الله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه ثار معنى ويذن وإياكم من فتنة الدنيا ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال قدرة حرة وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين.

ما زاد على ذلك. ولكن الأولى بمن آتاه الله المال الوفير أن ينفع نفسه وأن لا يقف عند حد قدر الواجب، بل ينبغي له أن يكثر، أن يكثر وينفق، ينفق يشهد لهذا ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أنفق ماله في الحق. في اللفظ الآخر: فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. فهنا في الحديث يقول: ما يسرني صلى الله عليه وسلم أن لي مثل أحد، مثل هذا الجبل أحد، الجبل المعروف في المدينة، كثيرا ما يمثل به عليه الصلاة والسلام. ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا يمر علي 3 ليال وعندي منه دينار. ما الذي يسرني؟ يعني ما يسرني أن يبقى عندي منه شيء، تمر عليه 3 ليال وعندي منه شيء، وعندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدي، أما الباقي فأنفقه هنا وهنا وهنا. أقول بها هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا ومن وراءه. وهذا في الحقيقة يا إخوان هو الحزم، لأنه كما تقدم: ما الذي لك أيها الغني الثري، ما الذي لك من هذا المال؟ لك ما قدمت، لك ما قدمت، إنما لأحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أبقى أو ما ترك. هكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أجود الناس على الإطلاق، هو أجود الناس. وقد جاءته الأموال الكثيرة فأنفقها في الناس وقسمها بين الناس، وما يدخر لأهله ينفقه حتى يكون، حتى يمر عليه على أبياته: الشهر والشهران، الهلال بعد الهلال، وما يوقد في أبياته نار، ما يوقد فيه، وما طعامهم إلا الأسودان، التمر والماء، تمر. في الحديث الآخر في الباب الثاني: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى الناس. من لم يؤت هذا الغنى لا يشبعه الماء، كما تقدم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. مرة لهت لهت، ما يشبع الإنسان من الماء. الآن انظروا إلى أصحاب الملايين، أتراهم يعني قنعوا ووقفوا؟ لا، لعلهم أفقر الناس. إذا لعلهم أفقر الناس باعتبار حقيقة الفقر والغنى، فالغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. فكثير منهم فقير وإن كان يملك المليارات، لأن هذه الملايين لم يعني لم تحقق له القناعة والطمأنينة، ولم تحقق له غنى النفس، لم يكن هنيئا، لم يأكل عيشه هنيئا. ومن آتاه الله غنى النفس فهو مطمئن، القليل عنده كثير، مطمئن ناعم البال، مستريح الضمير، لا يلهث لهث أصحاب الطمع والهلع. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني العرض المال، لأنه يعرض ويزول. وإنما الغنى غنى النفس. وفي الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يسأل ربه الغنى. وفي الباب الثالث يترجم البخاري يقول: باب فضل الفقر، يعني باب فضل الفقير. الفقير الصابر هذا يؤجر وهو أقرب إلى الخير. ولهذا كان أتباع الأنبياء أكثر وأتباع الأنبياء من هم؟ الضعفاء والفقراء. ولا يعني هذا أنك يعني تسعى لأن تكون فقيرا، بل على الإنسان أن يتعفف، لا يطلب المال إلا من حله، ولا يطلبه يعني لمجرد ذات المال، بل للمقاصد الشرعية المندوب إليها. وقد جاء الاستعاذة بالله من الفقر، الفقر المدقع المحرج الذي يلجئ الإنسان إلى الغير وإلى المذلة والسؤال. أما الكفاف ولا تلام على كفاف، لا تلام، لا يلام الإنسان على الكفاف، على القدر الذي يكتفي به ويكف به وجهه ويستغني به عن الحصر. وسمعنا قصة هذين الرجلين الذي مر على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل الأول ذو أبة ويبدو أنه من كبار الناس ومن الأشراف إلى آخره، والآخر من فقراء المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك الأول. هذا يستدل به على فضل الفقر. ولكن هذا الفضل، فضل الفقر، إنما يتحقق مع التقوى. فالتقوى هي مدار الفقر. أما الفقير الكافر والفقير الفاسق والفقير المتكبر، فكما تعلم الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله، وذكر منهم عائلا مستكبرا. العائل المستكبر، الفقير يعني. فالفقر ليس هو في ذاته، الفضل ليس لذات الفقر، بل لما ينشأ عن الفقر من القناعة والطمأنينة والتواضع والصبر وما أشبه ذلك. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره الله بأن يصبر مع الفقراء، ولا يطرد الفقراء. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم كما يرغب الكبراء والمتكبرون. طلبوا من الرسول أن يطرد أولئك حتى لا يجالسوهم، لأنهم يأنفون من مجالسة الفقراء. وهذا أيضا يعطينا درس، يعطينا أننا ينبغي للإنسان أن يتواضع لفقراء المسلمين وأن يجالسهم ويخالطهم ولا يترفع. ومجالسة الفقراء هي من عوامل ومن أسباب التواضع. هذا، وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الفقر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زريع. ما قلنا هذا؟ سمش فضل الفقر، باقي ثلاث حديث. إيه أنت يعني أردت بس تبين الترجمة؟ نعم. إيه حسن، لا بس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء قال قال عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء،